بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعله لنا شفيعا يا رب العالمين، اللهم اجعله لنا شفيعا يا رب العالمين، اللهم اسقنا من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نطمأ بعدها ابدا، اللهم اسقنا من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نطمأ بعدها ابدا، اللهم اسقنا من حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها ابدا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تكثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، واذا اردت بعبادك فتنه فتوفنا غير مفتونين، اللهم انا نسالك خير المساله وخير الدعاء وخير الملاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياه وخير الممات، اللهم ثبتنا وتقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العليا من الجنة. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء، ونسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مسلم ولا فاضح. اللهم نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات الأولى من الجنة. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك فيما في اسم هذا ألا تدع لنا ضرا ولا ضرا ولا هما إلا فرجك، ولا مريضا ولا شقيا ولا مبتلا إلا عافيت، ولا ضالا إلا هديت، ولا ظالما إلا قسمت، ولا مظلوما إلا نصرت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا مسافرا إلا رددت، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قلتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد يا أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين يا رب العالمين. قبل أن أبدأ درس اليوم بتعطيل الأفواه، درس اليوم كيف ترسخ وكيف نرسخ التوحيد في قلوبنا، إن الله لا يغفر أي مشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إزاي تعاني على الدنيا وما فيها وبلاء الدنيا ومصائب الدنيا وأقدار الدنيا وأخبار الدنيا وقدر اللي ربنا كاتبه لك، وتعاني على بإن الترسيخ كيف يرسخ التوحيد في قلبك. قبل أن أتكلم عن هذه المسألة أردت أن أعقل الأفواه بالذكر عن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم صلي وسلم وبارك على محمد، سيرته العطرة الأسوة الحسنة، أن ربي خير من سار على الأرض، الذي أقسم ربي بعمري في الكتاب الكريم، ولم يقسم ربي إلا لظالم، الذي كان خلق القرآن الأسوة الحسنة الذي نتأسى بها في السراج المنير، الذي أرسله ربي سبحانه وتعالى رحمة للعالمين، الذي أثنى عليه ربي سبحانه وتعالى في كتابه فقال فيه إنك لعلى خلق، الذي صلى عليه ربي وملائكته اللهم صل وسلم وبارك، وجعل من يصلي عليه يصلي عليه ربي، فكان ذلك من فضل ربي سبحانه وتعالى إن الإنسان يتعلم كيف يكثر من الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم، والذي جعل الصلاة عليه مفتاحا للفرج، اللي عنده بلاء وعايز يجعله مفتاح للفرج ده يكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما أتحدث عن سيرته كده في نقاط كده نقول هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لذلك لما تيجي عايزه كده الانسان يطمئن يهدأ يتعلم حسن الخلق يتعلم طرق القرآن يبتدي يقرأ في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طرق النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك محمد صلى الله عليه وسلم أوجب الله سبحانه وتعالى على المؤمنين طاعته، قل أطيع الله وأطيع الرسول، واجب على كل مسلم مسلماً يحب الله إنه لازم يطيع رسول صلى الله عليه وسلم، وجعل طاعتي مع طاعته، طاعة ربي مع طاعة نبيه، قل أطيع الله وأطيع الرسول. يعني علشان تبقى أنت محبة لله لازم تحب رسول وتطيعه. وقال ربي سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم. جعلت محبة ربي سبيل إليها إنك تحب رسول صلى الله عليه وسلم وتطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطاعتي مقصود طاعتك اتباع سنته. قليل من الناس لما تنكسب أي مسألة تقول مسألة إيه؟ يعني دي في سنة ولا فرض؟ أقول سبحان ربي، قال رجل جدد قل أطيع الله وأطيع الرسول، يعني المفروض تاخدي السنة أو الفرض. تعرفي إن محبة ربي سبحانه وتعالى من موجبات المحبة إنك تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم الاتباع. لذلك كنا نقول أوجب ربي سبحانه وتعالى طاعته، وأوجب ربي سبحانه وتعالى الاقتداء به. فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لمين؟ لما كان رضي الله عنه. اللي تطلب النجاة وتطلب القرب من الله وتطلب الفوز يوم الآخر فلا تأسف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في سلوكه وفي قبله وفي معاملاته وفي خلقه وفي سمته وفي حتى مع العدو مع الحبيب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع كل شيء في مكانه، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك واتباع سنته مفروض ان اوجب ربي سبحانه وتعالى اولا على المؤمن ان طاعه قل اطيع الله واطيع الرسول، واوجب الاقتداء به لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، واوجب ربي سبحانه وتعالى اتباع سنته اتباع سنه الرسول وما جاء، واوجب ربي سبحانه وتعالى توقيره وتعظيمه ومحبته. فرق محبه الاباء للابناء، يعني لو عندك ولاد وعندك اب وعندك ام فاكرين قصه سيدنا عمر، أحب لما يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك ومن ولادك ومن مالك الآن، يعني لما هو ولذلك لما الصحابة رضوان الله عليهم لما راح واحد منهم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة يا رسول الله؟ أنت الساعة؟ أنت قيامك؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالوش ده بيقول بيقول كذا وده دلوقتي قاعدين بقى قاعدين يخطوا قلت ما عرفش أصلا كم وسنة كم؟ كل هذا لا يعلم غيب السماوات والأرض إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم إيه؟ إذا لا يعلم هذا الغيب إلا لا يعلم مدى الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يقول ربي في كتابه فيما أنت من إيه؟ من إلى ربك منتهاها، إنما فقط أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم رونها لم يلبثوا إلى عشية الأرض. الساعة إيه؟ نسأل الله أن يثبتنا إلى أن ننظر الله عز وجل. زي كنا نقول يا أحبتي وتوقيره وتعظيمه أمر ربي سبحانه وتعالى وتعظموه وتوقروه وإيه؟ ده أمر هذا الأمر إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قول يوم تجد رسول ذكر الله ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم زي ما تيجي تذكري ربي تقولي عز وجل، ولما تذكري رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم تصلي عليه. إذا كان أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فتخيلي لو أنت قعدتي كده مع نفسك ما عندكيش يعني عندك صداع مش قادرة تفتحي دلوقتي المصحف وكل كلمة بتقولك مع نفسك اللهم صل على محمد فقط لا تدري ماذا يرد لك في هذا المجلس. صلاتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أجعل لك من إيه؟ دعائي أهل الرس والرس طب كله الصلاة يعني على رسول صلى الله عليه وسلم. قالوا إذا إيه؟ يكفي يعني ربنا سبحانه وتعالى يكفي كل شيء بفضل الله سبحانه وتعالى ثم الصلاة على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد. باب الفرض يا حبيبي باب الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم باب الفرض. لذلك كنا نقول ومحبته فوق محبة الآباء والأبناء والأزواج وكل كل ما تتصوري ان انت ممكن تحمليه. واوعد ربي سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم قال قل ان كان ايه اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وقالوا بعد اخوانكم وابناؤكم واخوانكم قالوا ازواجكم واخ بعد كده وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة من تخشون ايه كسبها ومساكن ترضون وتجارة وكل ده يعني كل الحاجات متاع الدنيا احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل فتربصوا ده وعيد ده وعيد من الله عز وجل ده وعيد من الله عز وجل لمن شغلته حياته والدنيا الأرض يا جماعة في شغلنا كتير تجد الدنيا شغلات وحزنان عليها وتبكي على نعمة من نعم الدنيا فاتت وقعد تفكري جالك إيه مجالكيش إيه وقعد تفكري في الأشياء اللي ناقصاك في حياتك وهنا يقول ربي سبحانه وتعالى يتوعد من كان شغله الشغل هو الدنيا لأن الدنيا ربي سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين يرزقك بفضل الله عز وجل أمرك أمرك ربي خلق ربي سبحانه وتعالى العبادة فعبادة الواحد دائما وكفى لك الرزق فاهتميتي باللي هو كفى بقولك ربي اللي هو الرزق عز وجل قولك الرزق ده يعني أمر ربي سبحانه وتعالى يرزق الطيب ولكن أمر فقول الله ولا تشرك به شيئا دي الأمر اللي تتغلبون خلق الجن والإنس إلا ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق يعني ما تفكريش في رزق بكرة ما تفكريش في رزق المنان ما تفكريش في رزق لبكرة يكون لك لأن اللي هيرزقك هو من الله سبحانه وتعالى لذلك كنا نقول وكان هو محمد هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم نقول أحسن الناس خلقا وأدبا اللهم صل وسلم أحسن الناس خلقا عندما عرفنا محمد صلى الله عليه وسلم من صغارنا وصغير جدا ما عرفناه إلا هو بيدخل بالحجر ويضع في مكانه فكرنا القصة نحن صغيرين جدا عرفنا بأنه الصادق الأمين يمكن الحاجات اللي إحنا تربت فينا من صغارنا الصادق الأمين لما ابتدى الواحد يشد ويعرف سيرته العطرة وجد أن سيرته تكتب حياة رب وأليه جنب صلى الله عليه وسلم لكن نقول محمد صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأدبا وإنك على خلق عظيم تسأل السيدة عائشة نقول إيه؟ كأن القرآن مش عمل كل ربنا قال في الكتاب الكريم وكان محمد صلى الله عليه وسلم ما كانش يأمر الناس بشيء يأتي عكسه لا فاكرين النبي اللي قال وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا اصبح ما استطعت وما توفيقي الا بالله كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر وياتيه وزيك كان يقول ايه لو انا فاطمه بنت محمد سرقت ما اقدرش ان انا اسيبها عشان هي فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك هنا نقول محمد كان صلى الله عليه وسلم واكرمه خلقا خلق النبي صلى الله عليه وسلم في الكرم كان لا يعجبه احد من الفقير رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن كان لا ياتي شيء الا كانت يده تقصد هكذا وتقصد هكذا حتى لما كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا عبايه ترده اهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنت عنده غيرها فنظر اليه مين نظر اليه بقى قال لي رسول الله لوددت ان تعطيها اياه لو بدها لي راح النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقص قليل ما بقى ما لم يبقى وقت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته وخلع عباءته وجابها للرسول طبعا الصحابه لهم هذا الرجل ازاي تاخد من تعلم النبي صلى الله عليه وسلم دي جايه له هديه ولا يملك لا ولا ما فيش عنده عبايه ثانيه كده ازاي تعمل كده قال وددت ان تكون هذه التي تكون كفني اخر حاجه لمست جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم تغطيني هي دي اللي تبقى كفني هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العطاء يحب العطاء وكان عطاؤك الريح المرسله خيرك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم قصص عطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا جدا. القصص التي في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نيجي كده فاكرين قصة أبو هريرة رضي الله عنه وقود اللبن طرح اللبن، فاكرين القصة؟ يعني لما وكانوا سبحان الله يقول لهم إن كانت تربط على بطونهم من الجوع، ودخل أبو هريرة رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه كان كريما. هو عايز وغير عايز ايه؟ يشرب ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو كان عندهم قدح من اللبن، جالهم قدح من اللبن من ايه؟ وكأنه هدية، وكأنه هدية. فتوقع أبو هريرة رضي الله عنه أن من يشرب اللبن من اللي يشرب أو أول وقت اللبن مين؟ صلى الله عليه وسلم. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كريم. توقع أبو هريرة أن من يشرب اللبن من بعده هو بقى إن هو النبي صلى الله عليه وسلم. نبي لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة اذهب إلى أهل الصفة. عارفين الصفة دي اللي بيروح مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان اللي بيقعد فيه فقراء المسلمين، حتى كلهم طبعا ديهم دول كلهم كان كريما هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي بأهل الصفة طبعا كلهم داخلين أفواج على النبي صلى الله عليه وسلم والقدح على يده، فيعطي كل رجل منهم يشرب وينظر أبا هريرة على هذا القدح ولا يهرب ولا ينتهي ويبقى البركة ويزيد. كل رجل من أهل الصفة الفقراء يشربوا ويزيد حتى ينتهي كل من يشرب منهم قدح اللبن، فيأتي لم يبقى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق. فتوقع بقى المؤمن ياخذ القدح يشرب معاه، قال له اشرب ابا هريره، اشرب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشرب انت الاول. قال اشرب يا ابا هريره، اشرب يا ابا هريره. ويشرب ابو هريره وكل ما يضع القدح شبع، اشرب ابا هريره حتى يشبع. اشرب ابا هريره قال له والله ما عاد في عندي منحه خلاص، انا يعني اتملت بطني باللبن. ما يأخذ بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم السؤر، عارفين يعني السؤر؟ المتبقي في الإناء، المتبقي الباقي في الإناء عشان يشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم. ما قالش بقى في ميكروبات وفي جراثيم وفي ده احنا هيجيلنا مش عارف ايه وهيجيلنا. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك كان أنقاهم معاملة صلى الله اللهم صل وسلم. ولذلك كان مدحا ربي له بقوله وانك لعلى خلق عظيم. يقول انس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان جاء في حديث المتفق على صحته، كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا. ما كانش في حد احسن منه. يقول صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله لم يزل شيء جميع أي خلق منه. ما رأيت خلقا من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما سئلت سيدة عائشة عن خلق النبي تقول سيدة عائشة عن كل مكان خلقه أو القرآن كما جاء في الحديث. يقول سبحان الله في حديث النبي فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كمان هذا رسول الله أكمل الناس شرفا. يعني شوف إثارة النبي إيه؟ حسن الخلق والشرف والمكان ودوام الكلمة والصدق والأمانة. ولذلك وأنطقهم طبعا عشان تتكلم يقولون أن الله يحب العبد السهل المهم المهم يحب الشديد المريض المهم. كل ما يكون طبعا سهل المهم المريض كل ما يكون أنت محبوب قريبا من الله العبد. هذا هو التصوير من الله عليه وسلم. فكان طبعا أنطق الناس طبعا وأعدلهم مزايا. تعرفين بعض الإنسان مزاج يقول إذا مزاج متقلب يعني معقد أو كل مزاج متقلب مثلا إنسان مزاج متقلب يعني إيه؟ يعني كل شيء يقوله في الضغط كل شوية إيه؟ النهارده مزاج وحش بكرة عندي اكتئاب بعد مفوض النهارده إيه؟ بكرة هيتفشل. لكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعدل الناس مزاجا صلة. يعني كان رسول الله عليه وسلم صلى مع كل صلى مع زوجاته كان أفضل الناس. كان بيقول إيه؟ كان بيقول ايه في صلاه الانسان ان هو سبحان الله انه المفروض الانسان يكون افضلهم افضلهم من مين؟ باهله. يعني ولذلك كان ودودا رحيما لطيفا متوددا الى اهله. فكان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم عشان معلمنا وانا خيركم مين؟ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مستغني نقطه دي اللهم ارزقنا اياها. كان مستغني مستغني دي عن الفانيات بالباقيات الصالحة. خير الدنيا ولا الآخرة؟ اختار الآخرة والآخرة خير. ولذلك هذا محمد صلى الله عليه وسلم كان محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة. وما كان قال ربي في أثنى ربي عليه فقال فيه وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين. كل قصة رحمة في رسول الله صلى الله عليه وسلم تشير أن الله سبحانه وتعالى رباه على عينه. فكانت رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم في معاملته مع من يربي ومن يأمر بالمعروف ومن ينهى عن المنكر. تذكر قصة هذا الرجل الذي كان يصلي وكانت الصلاة في بيت أمر ممكن يكلمه لما نوموا على الكلام في الحديث في الصلاة فوقفوا للصلاة فقال ذلك فعطس رجل فعطس رجل فشميته واحد منهم قال رحمك الله. فالصحابة رضوان الله عملوا ايه؟ قعدوا يخبطوا على رجليهم يعني ده مش وقت وخالص مفيش كلام. فراح بصص لهم كده قال لهم اوسكلكش امهاتكم ولا افعل شيء انا بفعل شيء ده انا بقول له رحمكم الله. فاتكلم وشمته وبتاع يعني عمل كل شيء يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم خلاص رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة رحمه قال لك اصبر هذه الصلاة بكلام قال لك كلام انها للعبادة وانها للذكر وانها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم رحيم ببني آدم بالحيوان ليس بنهاية رحيم. ظهر أثار رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء الشاب والشباب والشباب عظمة الشباب يعني الشهوة كذا فيسأل رسول الله أذن بإيه؟ أذن طبعا الصحابة يحصلون في إيه؟ هيصول هيصول. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبدي تعالى تعالى أرمي واحد بقى يمسكها واحدة واحدة أتضاها لأمه. تعرفين الإنسان ما يسمع الأمر ده على أمه يبقى يحصل له إيه؟ غيرة أتضاها لأمه أتضاها لعمتها أتضاها لأقل أحد يسلسلال ولا الناس ضر ولا الناس ضر لحد ما وصل النهاية خالص. دعا ربي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعمل إيه؟ وربط على قلبه إيه؟ لعدم أكبر مع الزوجة. فكان إيه؟ وحسن قلبه وإيه؟ قل بقلبه بمن الله سبحانه فصار من العباد بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما بالدواب حتى بالدواب يعني مش بس ببني أمين. لكن فاكرين اشتكى إليه جنة دخل حائط رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن يعني بيت وبيشتكي لمين؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بيشتكي من ايه؟ صاحبه بيكريه بيتعبه وبيثقل عليه كمان من ايه؟ فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ مين ده؟ تعب من صاحب هذه الايه؟ فأهداف فالنبي كان لا يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصر لا عن بني ادم ولا عليه. وهذا رحمة من النبي الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربي سبحانه وتعالى للناس كافة كل المخلوقات لا الثقلين يعني لأنه الإنس الإيه؟ الجن. ولذلك لما الإنس لما الجن سمعوا القرآن اختاروا من أن وقالوا سبحان الله إنا سمعنا قرآن عجبا إهدنا به فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة توحيدا الجن توحيد وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد وأنه إيه كان يقول سميرنا على الرشد وأننا ظننا لن نقول الإنس والجن على الله كذب وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظنهم أن لا يرى الله إيه. شوفوا الجن يقول كلام لما كان يقرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن سجدت قلوب الله لما كان بيقرأ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن كانوا أفضل المخلوقات استماع كل ما كان بيقرأ عليه بعدين سورة الرحمن يبدو يذكر فيها ربي فبأي آلاء ربكما إيه لما أن يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية حتى يقول الجن لا ولا بأي من آياتك فلك الحمد ولا بأي آية من آياتك ربي مكذب نحن مصدقين بكل الذي أنزلته وكل الذي نقوله هكذا كان لذلك أرسله ربي سبحانه وتعالى وقال قل يا أيها الناس إني رسول الله إيه إليكم جميعا الذي لم يكن السماوات والأرض هكذا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود صاحب المقام المحمود لذلك هذا المقام يقول رب الله سبحانه وتعالى عسى قال له ربي عسى أن يبعثك ربي عبدك إيه مقاما له مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ربي له مقام يحمد عليه وقال له ربي سبحانه وتعالى ويأتي يوم القيامة رسول الله صلى الله بيده لواء إيه الحمد ولذلك نحن نسمى أمة الحمد شد كل حاجة تعملها تقول الحمد لله بتبتدي في صلاة تقول إيه الحمد لله بتاكل بتقول الحمد لله بتلبسي بتقول الحمد لله بتنامي بتسمعي ولذلك هي من اعظم الدعوات اللي الانسان يتقرب بها الى الله عز وجل ان يحمد ربنا دائما نحتاج في كل وقت الى ان يحمد الله عز وجل اللهم لك الحمد لذلك من الاشياء التي يطيب بها القلوب ان الانسان دائما يتعلم كيف يكون حاملا لله عز وجل فلما ياتي يوم قريب كده ويبقى في لواء الحمد بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء الحمد تستحقي ان تكوني تقفي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت هذا اللواء لواء الحمد. محمد صلى الله عليه وسلم أدري ان اول من تفتح الجنه تفتح لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح. أدري ان اول من تفتح الجنه لرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنه يوم القيامه. فأستفتح فيقول الخازن من أنت؟ فيقول محمد بن عبد الله يقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك لا تفتح الجنة لأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقني وإياكم الجنة وارزقني وإياكم شفاعته محمد هذا محمد صلى الله عليه وسلم أخبر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ويتم نعمته عليه يقول في عائشة رضي الله عنه على علمه غفر من هنا نقطة إن ما حين ربي سبحانه وتعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إلا أنه كانت لا تخطر قدمان عن عبادة الله وتقول تتورم تقول السيدة عائشة رضي الله عنها أن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه تعرفين تتفطر يحصل لها إيه؟ تورم كنت يقوم قيام الليل فقالت عائشة لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر ربي لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه فقال أفلا أكون عبدا شكورا تتفطر يعني تتشقى تتفطر يعني تتشقى من وقوفه والذي غفر ربي له وكان إذا وقف للصلاة من خشيته من ربه قيل يكون وهو يصلي لجوفه أزيز كأزيز المرجع من البكاء كان هو يصلي من خشية من الله عز وجل ورديه وهو قاعد أو أثناء صلاته يبكي من خشية الرحمن وهو الذي غفر ربي له ما تقدم من ذنبه وما تأخر محمد صلى الله عليه وسلم كان يحب الذكر اللهم صل وسلم وبارك على محمد كان يحب الذكر وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه مسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الكلمات اللي تعرفينها دي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس لأن أقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب من الدنيا وما عليه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك كان معلمنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الذي يذكر الرب والذي لا يذكر الرب مثل الحي والميت يعرفنا ان الحي وهذا الحديث رجع الله البخاري صحيح اللي طول ما قاعد تذكر ربها كده عرف ان انت حي اللي بتغفل عن ذكر ربها على من انت مع الاموات وعينك حيه. اللهم ارزقنا حياه القلوب. زي بعض الناس تجي في الدنيا قاعده تتكلم في الدنيا وما شاء الله وعندها يعني فهم وفقه في الدنيا تماما، ولو كده اتمسكت صحتها في ذلك اليوم سبحت كم مره ولا ذكرت كم مره هتبقى اليقين. فالفقه ان يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم انه احب اليه مما طلعت عليه الشمس من ايه في ذلك اليوم. ولذلك نقول محمد صلى الله عليه وسلم اعطاه ربي سبحانه وتعالى المعجزه الباقيه اللي هي ايه؟ ايه المعجزه الباقيه على ما يفهم القران هنا؟ لا كل يعني سبحان الله معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تيجي تجمعي معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم جمع معجزات كثيرة جدا جدا زي بقية الرسل المعجزات اللي هي الملموسة. أما المعجزة الخالدة الباقية فهي القرآن في بلاغتي وفي يسري وفي توصيلي للقلوب وفي فهمي وفي تيسيري لمن أراد ربي سبحانه وتعالى أن يفتح لي ويسر له فهم ذلك القرآن. لذلك القرآن العظيم باقية إلى يوم الدين. محمد صلى الله عليه وسلم وتواضعه كان متواضع حتى دخل عليه رجل كافر خاف من الرسول صلى الله عليه وسلم جدا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله اطمئن لا تخشى لأني هون على إيه؟ يعني هون عليك ما تخافش مني هون عليك. فإني إيه واحد ابن مرأة ما بتقول إيه؟ يو إيه هو القضية ده بقى؟ يعني الحد أو العيش الحد اللي هو إيه؟ اللي هي قيلة لا ده كمان قال لك ان هو قال لك وقال لك اللي هو العيش البايت يعني اقل شيء كان بياكل، لانه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هذا كما في الحديث الذي رواه البخاري قيل فيه لما النبي صلى الله عليه وسلم الناس اطروه سمعوا عليه يعني قال لا تطروني كما اطرت النصارى عيسى بن مريم فانما انا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله ما تقولش علي إلا إني عبد الله ورسوله. هذا محمد صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله، كان خير الناس لأهله، ولذلك يصبر عليهم ويرضى عنهم الضر مهما حدث. يعني سبحان الله فكين لما كان يتسابق مع السيدة عائشة وهي في أمة الصغر يعني معاملة حسنة أو معاملة أزواج معاملة من القربى معاملة مودة، فيتسابق مع السيدة عائشة وهم إيه وكان اللحم لم يزل لو كانت العيشه لم تحمل لحما فكانت السيده عائشه لما تسبق معها كانت تسبق فلما امتلأت لحما تسبق معها رسول الله صلى الله عليه وسلم تسبق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ايه قال هذه يا عائشه هذه المره دي انت اللي سبقت المره دي فانا المره دي سبقت وكان هذه ايه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله رسول الرحمه رسول أرسله ربي سبحانه وتعالى حقا رحمة للعالمين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا في أهل بيته حتى جاء في الحديث أنه كان يخصف نعله يخصف نعله عارفين يخصف نعله يعني ايه؟ قاعد كده ماسك نعله مقطوع نعله قاعد يطيح يخصف نعله ويخيط ثوبه رسول الأمة. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيط ثوبه يعني قطع الثوب أو في كذا يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيته يعمل يعني يساعد أهل بيته في يخصف نعله يعني يصلح نعله يعني قاعد يخيط ما كان في نعله من المحتاج محتاجه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كتبت لكم يمازح أهله كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد عندما ويلاعبهم ويسالكم كما كانت السيدة عائشة خرجت تقول السيدة عائشة خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاري وأنا جارية لم أحمل لحما لسه رفيعة ولسه ما مرقتش ولم أبدا يعني مرقتش لسه متينة. فقال الناس أقدموا امشوا اسبقوا أقدموا فقال الناس فتقدموا ثم قال لي تعالي حتى أسألوا فسبقته فسكت عني حتى إذا حملت اللحم وبدل خرجت معه في بعض أصفاري فقال الناس تقدموا فتقدمني ثم قال لي تعالي أسابقه فسبقني فجعل يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول هذه كتبك يا عائشة. يعني سبحان الله يعني كان رسول أمة لكنه كان يعطي كل ذي حق حق مش لا بقى أنا رسول أمة ما تكلمنيش أنا لا يعطي كل ذي. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني قصة كده المرأة المخزومية اللي سرقت وجم وده واحد يعني إيه يتشفع لها كان أسامة بنين محب وكان محب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاي يشفع لها يعني بعثوا أهل المرأة المخزومية دي قالوا لهم يشفعوا لها عشان ما إيه تقشعر ما تقطعش يدها. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال وأقسم وغضب غضبة شديدة قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وكان يقسم يقول أيا الله يعني الأيمان كأنه يقول إيه والله يعني بيقسم بالله عز وجل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل بين النساء فعطين زواج النبي صلى الله عليه وسلم كل امرأة من زوجاته كانت لها قصة في نشر الدعوة أو في كان لها قصة لأنه لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرة السيدة عائشة رضي الله عنها إلا السيدة عائشة رضي الله عنها. ولذلك كان يعدل بين النساء بل ويتحمل ما يقع بينهم غيره كان يقع بينهم غيره تكريم قصة الغيرة في الزوجات وفكرين لما أرسل نعم وما قاله رسول الله صلى الله عشان علم الأمة إن هي حاجة طبيعة كوني بفطرة التي فضل الناس عليها قالت غارت أمكم كانت سيدة عائشة رضي الله عنها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلام فصل بعض الناس اللي تكلمين الكلام تاكل الكلام على بعضهم دون عيد تاني طالبين حقيقي بس مش فهمة وحايدة تاني تاكل كلمة أو كلمتين مش فاهمة أنت قصدك إيه أنت عايزة إيه. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلام فصل مبين يعده العاد ليس بسريع ولا يعني مش بسرعة مش بعض الناس اللي بتتكلم بقى بإيه يعني بالمناخير ولا من أي حاجة يعني يتكلم بتقول بقى يا مثلا بالحس دي بتتكلم بتناكة أو يتكلم كده تعبانة يعني أو لكن كان كلام سريع ولا بطيء كان كلام مفهوم واضح كلام من يريد أن يفهم الذي أنا هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول سبحان الله كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرك تصرفكم هذا ولكن كان يتكلم بكلام مبين فصل مبين حروف يحفظ الكلام من جلس إليه يعني لو حد جلس قدام النبي صلى الله عليه وسلم يقول ده رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا زي كان بيخضع بيسمع النبي صلى الله عليه وسلم ياخد منه ايه الحديث. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما مع الصبيان الصغيرين يعني شوفي هو نبي الامه لكن في الحديث الذي رواه النسائي يقول كان يتفقد اصحابه ويسال عنهم اذا كنت حد منهم ويواسيهم ويقدم لهم النصيحه. وفي الحديث كان يزور الانصار المدينه ويسلم على الصبيان لما يقابل الصبية في الشارع كده يسلم عليهم بيده ويمسح على رؤوسهم شايفين هكذا كان يسلم عليهم بيده مثلا تقولي ايه ده ساعات لما تلاقي راجل كبير بيسلم ايه تقولي ايه ده الراجل الكبير قاعد يسلم على عيال كده ليه هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم يشرح العيال الاولاد دول او الصبية دول ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه يهتم بيهم لذلك كوني على اهتمام بالاطفال الصغار ان انت تديهم نوع من الاهتمام ان بعض الناس بتشعر ان هي يعني اطفال ما مش مهم نبالي او نهتم بيهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهتم حتى بلهجهم كان اذا حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وركب على ظهره مين احفاده فاطال رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد طول حتى ان الصحابه رضوان الله عليهم يعني قالوا قبض مات رسول الله صلى الله عليه وسلم طال السجود فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه بعد ما خرج من الصلاة قال ارتحلني ولدي عمل راحلة يعني ارتحلني يعني تعرفين كان عندي الجمل وكان عندي الناقة ودابة والولد يركبها أو كده فقال ارتحلني ولدي فيعني ما أراد رسول الله إن يتركه براحته لحد ما يخلص رغبته ما هذه الرحمة رحمة للعالمين. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش حياة مع الصحابة ومع أطفال ذلك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني له مداعبة، يعني يضحك بس ما لا يقول إلا سر، ولا الضحك اللي احنا بنقول عليه الضحك اللي هي بصوت العالي، لا لكن لا يا النبي صلى الله عليه وسلم، بس لما يضحك تبنى وجهه اللي هو ايه؟ بس كده يعني يبتسم، الضحك كانت سر. وجاءت اليه امراه كما جاء في الحديث، وقيل امراه عبد تقول له ادعو الله لي ان يدخلني الجنه يا رسول الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ان الجنه لا يدخلها عبيد، سيكون عبيد قوي. فقال ان المراه لا يدخلها عبيد. فكانت بدات المراه بكاء شديد وتدخل الجنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع وفهمها ان حين تدخل الجنه لن تكون عجوزا، لان تعرفين اللي هي اعمار اهل الجنه هكذا كان ربي. قال ربي انا انشاناهن ايه؟ ان شاء نشأ جيبا فجعلناهن ايه؟ عروبا اصحاب الجنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبارس اصحابه ويمشي معهم، وإذا مشى أصحابه معه يمشون بين يديه وهو خلفهم صلى الله عليه وسلم. عارفين إزاي؟ كان يمشي النبي صلى الله عليه وسلم ومشي دمش، وكان ويقول خلوا ظهري بالملائكة، خلوا ظهري بالملائكة، هكذا كان يقول، يعني اتركوا ظهري أنا محروس عند الله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يماشي أصحابه فرادى وجمعات، ولذلك قيل دمت يعني في بعض الغزوات اصبعه كان في دم يعني نزفت يعني وسال منها الدم. فقال هل لها ايه؟ فقال لها هل انت الا اصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت، يعني كان يهم عليه كل شيء في سبيل ايه؟ رب سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كرمه كريم مع ضيفه. قيل النبي كان يكرم ضيف ويجالسه، وكان يجلس على الأرض. لما جاء اللي هو علي بن حاتم دعاه إلى منزله، فجت الجارية وجابت له وسادة، جابت له مخدة يسند عليها يعني يجلس عليها، جابت له وسادة عشان يجلس عليها، فجعلها بينه وبين ضيفه. قال لا مش بجلس على وسادة، أنا بجلس على الأرض اسند عليها. قال ضيفه اسند عليها. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض. فقال علي له عرفت أنك ليس ملك، أنت نبي، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه. وكان أزهد الناس لأنه يعلم أن الدنيا إلى زوال وإن الدنيا زائلة، فلم تغره الدنيا ولم يغره الله رب. لذلك كان أرغبهم فيما عند الله لأنه كان يعلمنا والآخرة خير وأبقى. ولذلك لما خير أن يكون ملكا نبيا أو ملك أو عبدا نبيا اختار إيه؟ أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. وكان ينام النبي بكم ينام عليه؟ قيل بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ينام على الفراش طارة، وعلى الحصير طارة، وعلى الأرض طارة، وعلى السرير طارة يعني وطارة على كساء أسود. وقال أنس بن مالك دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو على سرير مضطجع عليه، وتحت رأسه وسادة من حشاها إيه؟ حشاها ليف مخالة بتاعته وسادة بتاعت الرسول، وكان فيها. فدخل عمر وأناس آخرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانحرب النبي، فتحرك النبي من على الوسادة كده، فرأى عمر أثر الشريط النبي يعني أثر الحصير مأثر فيه، فبكى سيدنا عمر، بكى على حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي ما يبكيك يا عمر؟ قال والله إني أعلم أنك أكرم الخلق على الله عز وجل، بل من كسرى وقيصر وهما يعني يعبثان في الدنيا يعني، وأنت يا رسول الله بالمكان التي أتى فيه الأرض معلمة فيك والحصير معلم فيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قال عمر بلى يا رسول الله، قالت إنهم كذلك والآخرة خير وأبقى. كان النبي صلى الله عليه وسلم طويل السجود. ماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كلامه قليل؟ شوف احنا بقى لما نيجي نقعد في مجلس بعض الناس تيجي تطالب تعمل ايه؟ تتكلم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأسف رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان طويل السكوت، وكان لا يتكلم إلا إذا كان في حاجة تستدعي الكلام. بعض الناس اللي بيبقى كده الكلام كلام سهل النهار بينزل ناقش ولا ايه مع ان هي كده من البديهي من الطبيعي انها تتاسف الرسول صلى الله عليه وسلم بيبقى الكلام قليل كده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختتها الكلام ويختتهم باشداقه. يعني ايه يختتهم ويختتهم باشداقه؟ يعني هو كده يتكلم باشداق اللي هي يعني بعض الناس اللي بتيجي تتكلم ازاي؟ تبقى مش بتفتح فوقها. يعني تعرف بعض الناس اللي بتتكلم مش قادره تسمعي او مش عارفه تسمعي كلامها من هنا. لا اللي بيتكلم عادي كده يعني يفتح ويقول زي ما احنا بنعمل زي ما احنا بنعلم القران كده فتحه وضمه يعني بيتكلم كلام بشفايفه عادي يعني. نعم بطبيعته احسنتي فعلا بطبيعته. فكان ولذلك قيل واذا كره الشيء يعني شاف شيء كره النبي صلى الله عليه وسلم كما يرى ذلك في اطف وجهه ولم يكن فاحشا ولا متفحشا. انا لما بشوف مثلا الولاد دلوقتي في الشارع طريق او على فيسبوك ساعات ما تقدريش تشوفي المنظر او القراءه او التعليق على شيء ابدا ابدا من الالفاظ التي لا تستطيع ان تتصوري ان انت ممكن تسمعيها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا حبش البذاءه لانه كان كلامه كله كلام حسن رباه ربي سبحانه وتعالى وأدبه وأحسن تربيته صلى الله عليه وسلم. إلى هنا نقف وهناخد النهاردة حاجة مهمة قوي في حياتنا. يمكن النهاردة وأنا تحت دلوقتي بنات في بعض بيكلمني في الصلاة وإحنا بتقولي أنا بمسافرة مصر وبصلي قبل يعني عايزة تصلي الظهر مثلا تروح مصلية الظهر قبل ما يأذن الظهر تصلي الظهر وتصليها العصر قبل الأذان بعد الصلاة باطلة. لأن من شروط الصلاة بصلاة الظهر والعصر اللي انت هتجمعيهم أن يدخل وقت الصلاة اللي هو الظهر ولو مسافر الظهر. النقطة الثانية انت بتجمعي ما زلت في بيتك مدام بتجمعي في بيتك يبقى تصلي أربعة لو صليت اثنين يبقى صلاتك كده باطلة. في سؤال آخر واحدة بتقولي أن هي لو واحدة مريضة واحدة قلتولها أقولها مدامك انت مريضة صلي ركعتين بس بتاعي انا بقول لك شوفي قد ايه كيف تصلي او كيف تفتي واحده بتقول لواحده صلي ركعتين وتفضل تصلي ركعتين وبذمتها هذا الامر الشديد المفروض ان احنا يعني ما نفتيش حد ابدا المفروض انها تصلي المريضه لكن ايه هي صاحبه اعذار المريض صاحب اعذار. طب تعمل ايه صاحبه الاعذار دي؟ نعم تصلي اربعه بس تجمع لا تجمع يعني تصلي تتوضي مره واحده تتوضى مره واحده بعد ما اذان ما يدخل اذان الظهر فتصلي وبعد ما تتوضى للظهر تصلي اربعه الظهر واربعه العصر جامع تقديم بس يكون اربعه وصلاتها بالشكل ده صحيحه بقول العلماء علشان لك. اما ان هي تصلي ركعتين فقط لانها مريضه هذا الامر لا المفروض انها الصلوات دي كلها تعاد لان هي صلاتها ناقصه وغير صحيحه. ما طبعا الجامعة كده ما فيش ايدين وختام. يعني النهاردة عايزين نتكلم عن حاجة مهمة في حياتنا. يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني أهم حاجة في حياتك التوحيد. أهم حاجة في حياتك أنت بتقرأ في الصلاة دايما أنك بتقول بتصلي بتقول إيه؟ تسمعي الأذان بتقول إيه؟ لا إله إلا الله. بتصلي بتقولي أشهد أن لا إله إلا الله. بتيجي تنامي بتقولي كلمة التوحيد. ولذلك لا طبعا واحدة بتسأل تقول هل يجوز إلقاء الزمامة في أكياس مكتوب عليها فتح الله؟ لا طبعا لأن لفظ الجلالة المفروض إن إحنا نتقدم معاه. ايه انا بقول لك لفظ الجلاله اي كيس مكتوب عليه لفظ الجلاله يا بنتي لفظ الجلاله ما هو لفظ الجلاله ومن الله ده ايه ها حطوا مكانها غيروها دلوقتي لكن لو هي بتقول في لفظ الجلاله كيس كيف ترسخ كلمة التوحيد في قلبك؟ ازاي وانت بتتكلمي دايما نقول ايه ايه كلمه التوحيد؟ كلمه التوحيد اللي هي ايه؟ كلمه ايه؟ لا اله الا الله. كلمه كده، الكلمه دي كده اكثري منها. لا يصدق احد عند الله اكثر من حد، اكثر من ذكر كلمه التوحيد. لا اله الا الله وحده لا شريك له، الرحمن وعلى كل شيء. ولذلك لما في يوم اشد الايام او اقرب الايام عند الله عز وجل هو يوم عرفه، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ خير ما قلت وخير نبينا من ايه؟ من قبلي كلمه التوحيد. علشان كده خلي بالك ان الكلمه دي، كلمه التوحيد، لو قلتيها من قلبك ورسخت في قلبك هتبدل حياتك، هتغير حياتك تماما. يعني ساعات سبحان الله الانسان ممكن يكون مبتلى افكار بشديد او في ضيق شديد او في اي نعمه من نعم ربي سبحانه وتعالى نقص في حياته، لكن لو رسخت الكلمه دي في قلبي وفهم ووعي يعني ايه معنى انه التوحيد، يعني ايه معنى كلمه لا اله الا الله اللي هي ايه؟ نفي واثبات، لا معبود بحق سبحانه وتعالى. لذلك هنا نقول التوحيد، يقول العلماء التوحيد اللي هو ايه؟ لا اله الا الله كلمه ايه؟ قال لك شجره، تخيلي شجره، قال لك تنمو في القلب المؤمن، قلب العبد المؤمن كانها شجره هتفرع، فيسبق فرعها ويزداد نموها. يعني بالضبط ايه؟ تمتد فروعها ويزداد نموها، تكبر شجره ايه؟ طيبه، اصلها ايه؟ فرعها تؤتي اكلها، ولذلك ويزداد جمالها كلما سأتيها بالطاعه. ولذلك تقولي لا اله الا الله تثمر حاجات كتير في حياتك. لو كانت الكلمه دي في قلبك فعلا شجره، لو كانت هذه الكلمه حقيقه في قلبك، لذلك هنا فتزداد بذلك هذه الشجره الموجوده في قلبك كلمه التوحيد دي، فيزداد بذلك محبه العبد. كل ما كانت الشجره بذورها راسيه في قلبك، كلما ازداد العبد محبه لله عز وجل، كلما ازداد العبد خوفا من الله عز وجل، كلما ازداد رجاء لله سبحانه وتعالى، كلما قوى توكله على الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني الكلمه اللي بنقولها دي، كلمه التوحيد اللي احنا قاعدين نقولها دي، اللي هتثمر كل الحاجات الجميله دي. معلش الجرس ده اللي هو بيضرب بعضكم بيقول صحه خلاص اهو صحوا على المنبه يعني. طيب ايه الكلمه دي يا جماعه اللي هي اصلها ثابت مفروعها في السماء؟ خلي بالكم تؤتي اكلها كل حين. طول ما الكلمه دي في قلبك راسخه في كل وقت تجدي انت مثمره هذه الكلمه طاعات، كانها بالضبط شجره لها جذور ولها اغصان ولها فروع ولها ورقات ولها ثمرات. تثمر ايه بقى؟ تثمر ايه يا زلمه؟ بس قبل ما نقول هذه الكلمه الجميله اللي احنا كلنا بنقولها، عشان انا اتمنى النهارده اديكم منها تثمر، لان هنقول التوحيد انواعه ايه؟ توحيد الاسماء والصفات. من توحيد الاسماء والصفات ازاي نتعبد ربي، ازاي نعبد الله عز وجل باسمائه وصفاته. كلما كان العبد فاهم لاسماء الله سبحانه وتعالى كلما ازداد سعاده، كلما كانت الكلمه دي اللي هي توحيد في قلبه، توحيد اسماء الله وصفاته، كلما زادته سعاده. ولذلك نقول طب في عجاله شديده او في سرعه كده واحنا بنقول طب يعني ايه التوحيد؟ يعني ايه ما تقولي واحد تقولي واحد ايه؟ التوحيد ايه التوحيد؟ معنى التوحيد قيل من حيث اللغه يعني مصدر وحد الشيء، يعني قال له هو واحد ايه؟ واحد باللغه كده توحيد يعني واحد. لكن من ناحيه الشرع اللي هو انت ربنا امرك به افراد الله تعالى، افراده بثلاث حاجات هنقولها لكم: بربوبيته والوهيته واسمائه وصفاته. توحيد، توحيد في الربوبيه وتوحيد في الالوهيه وتوحيد في الاسماء والصفات، ومكمل ليها. خلي بالكم لان بعض الناس تقول هي كده وخلاص ما فيش فيها مكمل، لا، ومكمل ليها الاعتقاد برساله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاعتقاد الجازم انه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. يبقى هي دي، ده ملخص او تعريف شرعا لكلمه اللي هي التوحيد. يبقى نقول له يعني ايه واحد؟ يقول لي يعني ايه اوحد؟ قلنا يعني توحد ربوبيته، توحد الوهيته، توحدي اسماءه وصفاته، طب لما أقول لما قيل في ذلك التوحيد الذي جاءت به الرسل يتضمن توحيد الايه بنات؟ كل الرسل جت بدايتها بتوحيد الايه؟ الالوهيه، انه لا اله الا الله، اللي هي بقول لك ما نسبق الا بها، ان الله لا يقبل يشرك به ويقبل ما دون ذلك. لان لما تيجي تشوفي مثلا في مشركين مكه كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا بس بيوحدوا الالوهيه، ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض قلنا ايه؟ يبقى هنا كانوا بيعبدوا الرب، الرب اللي هو المن، يعني هم على يقين ان اللي خلق الكون هو رب، يبقى الرب هو الخالق، هو المدبر، هو الرازق. عشان عايز اقول لك كل لو فهمتي معنى هذه الثلاث توحيد انواع، هذه الثلاث انواع هتجد حياتك في منتهى السعاده. لو فهمتي بيعملوا اصنام لانهم بيعبدوا مع الله، ان ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، القران جاي كل شيء. فكانوا لكن موحدين بالرب ان هو الرازق، لان الرب هو الرازق والمحيي والمميت واللي بينزل عليهم المطر، هو اللي خالق الكون. لكن طب انتوا بتعبدوا الاصنام ليه؟ طب انتوا ليه بتخلوا الاصنام بتدور من لانهم ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله، متصورين ان الاصنام دي هي دي هتبقى واسطه ليهم للرب سبحانه وتعالى عشان يقبل دعائهم ويقبل. يبقى هم كانوا بيشركوا في ايه؟ في الاله، عاملين لربي ندا وهو الذي خلقك. ولذلك لما تيجي تخافي او ما تيجي تدعي او تدعي كل انواع الطاعه ما تكونش الا الاله الواحد سبحانه وتعالى. خوفك فلا تخافوهم وخوفين ان كنتم مؤمنين، خشيتك من الله عز وجل، رجائك من الترجو وتدعو لله سبحانه وتعالى، طوافك لله وحده سبحانه، ندرك إني نظرت للرحمن صوما فلو، كل شيء. ولا تظني أنه ينفعك النافع الضار أبدا. ولذلك لا تظني أن ممكن أي إنسان ممكن ينفعك أو يضرك بشيء ربنا سبحانه وتعالى ما قدره بشيء. إذا وصل العبد لذلك الأمر بطمأن قلبه وامتلأ قلب محبة الله الواحد البياء. ولذلك هنا الأمر ده كل عمل، ونشوفي يقول كل عمل لا يرتبط بالتوحيد، كل عمل هتعمليه لا يرتبط بالتوحيد. أعمال الذين كفروا ربنا سبحانه وتعالى، مثلا الذين كفروا بربهم عملوا فيها إيه؟ الكرامات اللي اشتدت في يوم عاصف لا يقدرون إيه؟ ماشي يقدروا على أي شيء خلاص. أو مثلا أو كما قال ربي في سورة النور، أعمالهم كسراب بسيب إيه؟ لقيعة، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا وجد الله عنه توفاه حسابا والله سريع الحساب. ولذلك هنا لا بد كل مسلم ومسلمة أن يعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. زي كنا شوف العلم بإيه، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم تقلبكم وإيه مسلم. ده أول حاجة لابد كل مسلم ومسلمة يعيها تماما في هذا الأمر هنا. ولذلك أمر اللي هو المفروض أننا نعيه تماما كنا توحيد الربوبية. أما تقولي أنت قلت ثلاث أنواع في التوحيد، قلت لك أيوة ثلاث أنواع، توحيد الربوبية يعني ربك، مين اللي هيرزقك؟ مين اللي هيحييكي؟ ربك. مين اللي هيميتك؟ مين لو مرضت هيشفيكي؟ سبحانه وتعالى. إذن لابد أن يكون عندك اعتقاد، لو فهمت الاعتقاد ده هتطيب حياتك هتسعدي. اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو خالق العباد، ولئن سألتهم من خلق السماوات هي ما يقول مين اللي خلق؟ سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم في الرزق من الرزاق؟ ولئن سألتهم من المحيي من المميت؟ عشان كده سيدنا إبراهيم لما كان بيقول إيه؟ ألف إيه؟ ألف رب سبحانه وتعالى إيه؟ الذي خلقني فهو إيه؟ وبعد كده والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت هو يشفي والذي يميتني هو يحيي والذي إيه؟ أطمع أن يغفر لي خطيئتي فلست رأيي بالحساب. لذلك هنا نقول أقر بها المشركون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هو الرب، لكن زي ما قلت لكم قالوا إن هو اختلف في إيه؟ إنهم كانوا بيعملوا إيه؟ بيعبدوا الأصنام. يبقى لتوحيد الربوبية إن تكوني كلنا على يقين. لما تقولي لوحدة بتقول أنا خايفة على رزق بتاع بكرة، لا ما تخافيش، ده ربك هو رزقك بطولة المتين خلاص. هتقولي ده أنا لو خدت مش عارفة إيه ده هموت أو كذا، أو لو رحت للدكتور ده هيقول لي، أقول لها المحيي والمميت ومن؟ ربي سبحانه وتعالى. النوع الثاني من الالوهيه اللي بقول لك كل انواع الطاعه، وهي يتعرض بكل انواع الطاعه. لو هتصلي اللي هي بتجمع قول ربي يقول ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، ما ينفعش اطوف حوالين ضريح، ما ينفعش اذبح للعفريت، ما ينفعش اذبح للعفريت. يا بنات بعض الناس بتذبح للعفريت وكده، نعم. ما ينفعش واحده مثلا تقول سبحان الله، ده انا لو انك بعض الناس كده بتروح مثلا وعندها اشياء او ظروف صعبه فتقول لها ايه، تعالي ده نعرف واحد كويس جدا جدا بيقول حاجه بيطلع العفريت وكده، ويطلب بقى في الحاجات دي انها تذبح لها مثلا ايه، طالب مثلا ديك ما اعرفش ايه وكذا ايه وكذا وحاجات كده. الله ايه؟ او شمع او كده، ده تدري ده النبي. لكن الذبح قل ان صلاتي ونسكي، لو هذبح يبقى اذبح لمن؟ مع ان ربي لن ينتفع، لن ينال الله ايه؟ ولا دم، ولكن ينال التقوى منه. لكن لما هذبح بذبح لله سبحانه وتعالى. هتروحي مثلا في مكان جديد، ما تجيش واحده تقول لك ذبحته للعتبه. بعض الناس يقولوا كده مش كده؟ ذبحته للعتبه، انهي عتبه؟ مقصودك ايه في العتبه؟ مقصودك ايه في العتبه؟ مقصودك ان انت تذبحي تقول ما انا كل الناس اللي بيقولوا لما يدخلوا بيت جديد، بعض الناس يعني بيذبحوا في البيت الجديد، يذبحوا في البيت اللي لسه جاي جديد، ما تذبح بره لو هتتصدق، لكن مش عشان العتبه، هي نيتها انه لله عز وجل. كل ذلك الامر ثاني توحيد ربي سبحانه وتعالى لكل اعمال العباده توحيده. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ولذلك هنا كل افعال كالدعاء والنذر والنحر ذبح يعني والرجاء والخوف، كل ده لله الواحد. ولذلك لما كانوا سبحان الله المشركين مكة بيعملوا ايه؟ يجوا الاصنام يعملوا لهم ايه؟ يدعون هم يعني يظنوا ان الاصنام زي ما كان كده سيدنا ابراهيم كده، فاكرين اصنام سيدنا ابراهيم، وكان ابو سيدنا ابراهيم بيعمل ايه؟ كان بيصنع الاصنام ويبيعها بقى بالحجم طبعا يعني. فلذلك لما سيدنا ابراهيم عليه السلام ابتدى ينظر للنجوم وينظر للنجوم وهذا ربي هذا اكبر حد وصل هذا، وقال في النهايه ايه؟ اني بريء مما تشركون، اني وجهت وجهي الذي، وقال ان هو ايه؟ ده حنيف، ده مسلم. ولذلك لما تيجي تنظري الى هذه المساله وتشوفي الامر بتاع اللي هو توحيد الالوهيه اللي هو الاله الواحد اللي هو نعبده بقى، اللي هو تصليه وتصوميه وتسجديه وتخافي منه. اول ما تيجي تخافي من حاجه في حياتك، مثلا على سبيل المثال في حاجه في حياتك متاخره نعمه من النعم، تفكر يا النعمه دي ما جتش، ده انا لو قعدت السنه دي ولا السنه اللي بعد كده ولا ولا ولا، وبعد كده ما جتنيش النعمه دي هيحصل ايه؟ او هبقى ازاي؟ اقول لك انت نسيتي انه هو ربي سبحانه وتعالى، نسيتي التوكل عليه، انت نسيتي التوكل عليه، نسيتوا ان من يتوكل عليه ايه؟ نسيتوا محاسبك، نسيت انه اله، نسيت انه رب مدبر، رب مدبر، خالق ومدبر، خلقك ودبرك وطالب منك مساله ان كل عبادتك لله سبحانه وتعالى الواحد الاحد. لذلك هنا يتولد عن توحيد الالوهيه لله سبحانه وتعالى التوكل والرغبه في الله والخوف من الله والانابه. تجد على قدر الانسان في توحيده لله عز وجل، صدق توحيده لله سبحانه وتعالى، تجديد كلما ازداد صدق التوحيد كلما ازداد خوفا من الله، كلما ازداد في صدق التوحيد كلما ازداد حبا لله، كلما ازداد في صدق التوحيد توحيد الالوهيه اللي هو الاله الواحد ما عندوش غيره، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ولذلك نقول في هذا الامر ما ارسل ربي من رسول الا الى قومي الا عشان يقول لهم ايه، ولقد ارسلنا نوحا الى قومي اني لكم نذير مبين. الرسل ربنا سبحانه وتعالى ارسلهم كلهم، ارسلهم ايه؟ ان يكونوا بكلمه لا اله الا، وقال ربي واعبدوا الله ولا تشركوا، اللي هو الشرك. وقال ربي وما يؤمن اكثرهم بالله الا هم مشركون. النوع الثالث يبقى النوع الاولاني اللي هو نوع توحيد الايه بنات؟ الرب. اول حاجه الرب، المربي خلقنا وبيرزقنا وبيدبر لنا، الرب، الرب اللي منزلنا اللي خلقنا ونزلنا المطر ونزلنا الرزق ونزلنا ويرزقنا ويحيينا ويميتنا ويشوف رب السماوات والأرض، خالقها فطرها مدبر أمرها إلى أن تكون الساعة، سبحانه وتعالى بما إن هو الرب، يبقى لابد أن نعبد وحده، لابد أن يكون هو وحده الذي يعبد. عشان كده بتقولي قل هو الله أحد، الله الصمد، ده انت بتقولي الله الصمد، ده انت بتقولي كل حاجات يا رب طالعه عليك انت لوحدك، ده كل احتياجاتي بطلبها منك مش من غيرك، ده انت لو عندك مسائل الدنيا كلها انا عايزه مثلا تيجي تسالي واحده، لو انت طلبت من انسانه ولله المثل الاعلى، طلبت من انسانه تقول لها انا عايزه اكون منك طلب، تقول لك اتفضلي اعملي لي كذا كذا كذا، بس انتظر كمان عايزه كمان كذا، تقول لك بالطبع خلاص ان شاء الله، بس في طلب ثالث كده فتبتدي تحرك رجليها، لا انا عايزه كمان كذا كذا كده، هتقول لك كده اهو يعني. لكن ولله مثل الاعلى سبحانه وتعالى يحب ربي العبد اللحوح. اسالي اللي انت عايزه، اسالي ده وده وده، استغفري وتوبي وانبي وارجعي، وعايزه مال، اسالي عايزه ولد، عايزه رزق، عايزه زوج، اسالي كل ما والحي بالسؤال، لان ربي يحب العبد اللحوح. وما تقوليش سالت ولم يعطيني، لان هو فعلا اعطاك، لانه لا ينسى احدا ابدا، لانه لا ينسى احد ابدا ابدا، ربك الخالق ازاي يخلقك وينساك؟ لك يا رب كريم يخلقك ولا ينساك ابدا، لا يضل ربي ولا ينسى، لا يمكن ينساك ولا ينسى تدبير امرك ولا ينسى ابدا، لا تاخذه سنه ولا نوم، لا تاخذه سنه ولا نوم، يدبر امرك، يرفع هذا ويأخذ هذا. قل اللهم مالك الملك، قل الله الله، قل اللهم مالك الملك، تعمل ايه؟ تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير انك على كل شيء قدير، تولج الشيء في التدبير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء غير حساب، بغير حساب، بغير حساب. هذه الآية تدبرون أحبتي، تطيب قلوبكم، والله لو تدبرت الآية دي في أي محنة في حياتك تطيب قلبك. بيقول بتقول لك هذه الآية لو تدبرتيها، يا عبد يا فقير مدبر الله، يا عبد يا فقير اركب إلى مولاك، يا عبد يا فقير اللي بيرزقك بيعطيك، اللي خلقك لن يتركك ولن يترك ابدا ابدا سبحانه وتعالى. لذلك كنا نقول الاول الربوبيه، رب خالق مدبر محيي مميت، بما ان ذلك الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، احمدك يا رب يا اللي ما اعبدش غيرك ابدا، لان انت رب العالمين، انت اللي خلقتني وانت اللي رزقتني، ازاي خلقتني ورزقتني وانا اعبد غيرك؟ ازاي انت خلقتني ورزقتني وانا قلبي يكون معلق بغيرك؟ ازاي انت خلقتني يا ربي ورزقتني ولم تتركني هملا، ويبقى سبحانه وتعالى ثقتي لم تكن فيه قويه؟ ولذلك نقول النوع الثالث اللي هو توحيد الاسماء والصفات، انه قليلي سبحانه وتعالى، وهي كما قلت افراد الرب بالخلق في الربوبيه، في توحيد الالوهيه افراد الاله بانه اله واحد لا يعبد معه احد في العباده. اما الثالثه توحيد الاسماء والصفات، افراد الله سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، باثبات ما اثبته لنفسه من غير ما تاولي ولا تمثلي ولا تكيفي، هكذا تعرف الاسماء والصفات. ولذلك لما نيجي نعرف اسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، ونقول فايدة التعرف، تعرفنا على أو فضائل، إيه بقى فضائل أنا أعرف إن ربنا أنا لازم أوحد ربي اللي خلقني، بما إن أوحد بأن ربي اللي خلقني لازم ما أعبدش مع حد، ولا أخاف إلا الله عز وجل، ولا أرجو إلا الله سبحانه وتعالى، ولا أسأل إلا الله عز وجل، ولا أقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. طب أنا لو وحدت ربي سبحانه وتعالى كده حياتي تبقى شكلها إيه بقى؟ جميلة والله، جميلة والله، لا يزداد الإنسان سعادة إلا إذا فهم ذلك المفهوم، لا يزداد هذا الإنسان سعادة إلا إذا فهم. لذلك لما تيجي تشوفي نقول ايه الفضائل ان الانسان يفهم بان هو لا اله الا هو خلقني ورزقني وشايسبني وهيحييني وهيموتني وهيشفيني باذن الله لما لو مرضت هيشفيني باذن الله. وكمان هطمع ان يوم القيامه لما اقف بين ايديه يرضى كل خطيئتي يومي. ولا ايه ونقول له ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون كما حق الله فقام سيد. زي كنا نقول ايه فضائل ان الانسان يبقى فاهم واعي يحب كلمه التوحيد يوحد ربه سبحانه وتعالى ويرزقني واياكم هذه النعمه. الا قل ما تبقى نايمه كده في بيتك قريبه العين لك يا رب كريم انت نايمه وهو يطلق عليك عطاياه. انت نايمه انت نايمه وهينزل عليك ستر اسمه الستير. لذلك هنا الستير يقرا خطا. بعض الناس تقول يا ستار يا رب خطا. ناس كتير جدا تقرأ تقول ايه مثلا لو حصل حاجه تقول يا ستار يا رب. لا يوجد هذا الاسم في اسماء الله سبحانه وتعالى. تلك الاسماء لا يا ساتر برضو نفس الوضع لا توجد في الاسماء. لكنه الستير اللهم انزل علينا سترك. تخيلي بقى لما تعرفي اسم الستير وتعبدي بهذا الاسم حيين ستير يا جماعه. حيين ستير ازاي؟ طبعا زي ما الاخت بتقول طبعا يستحي ان العبد يعمل ايه؟ يرفع يديه كده يساله ويرده. يساله العبد يسال ربي يا رب يا رب ارزقنا الجنه يا رب اغفر ذنوبنا يا رب استرنا فوق الارض وتحت الارض يا رب ارضى عنا يا رب انزل علينا من فضلك يا رب انزل علينا رحمه من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها امورنا وتيمن بها كتابنا وتغيب بها وجودنا وتيسر بها حسابنا وتعرض بها كل فتن الدنيا عنا. يقول في الحديث استحي ان ربك رب سبحانه وتعالى. لذلك من فضائل لما نتعرف على الكلمات دي لحد ما نوصل الى معنى كلمه اللي هو هذا الاسم الستير عشان نعرف نوصل طب احنا ايه فضائل ان احنا نفهم التوحيد بقى ونبقى بنوحد الرب نبقى على يقين ان اللي خلقنا هو ربي سبحانه وتعالى. حد خلقني ربي طب حد بيرزقك غيره سبحانه وتعالى. حد هينفعك ويضرك سبحان الله. حد هيشفيك غير الله عز وجل سبحانه وتعالى. طب انت بتعملي ايه بقى ما دامك انت مؤمنه بكل كلام؟ كل ما صلاه تقولي بقى وبدي اقول له انا بعمل ايه؟ اقول لك ان كل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي صلاتي دي وحده. لو كل عمل بعمله طاعه طاعه اي طاعه له وحده اي طاعه اي طاعه سواء هذه الطاعه اللي هي ايه اي طاعه. هنا نقول كل طاعه بعملها تكون فيها ايه؟ اخلاص واتباع. اي طاعه بعملها بقول فيها حاجتين مسالتين مهمين في حياتي جدا. انا الطاعه دي بعملها ليه ازاي لمين؟ يعني ده مجرد ما اعمل الطاعه بتاعتي ينشر لها ديوانين. لمن هذه الطاعه وكيف فعلتها؟ فعلت الطاعه دي لله سبحانه وتعالى وتشهد ربي على صدق في ذلك. خلاص تقبل طاعتك لانك مخلصه يا جماعه. اللهم ارزقني بيتنا مخلصه واجعل كل اعمالنا لوجهك ولا تجعل بيننا وبينه في عمل احد يا رب العالمين. وازاي الطاعه دي؟ يعني الدوامين المنشورين بنشر لمن؟ لله. كيف؟ اتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هدي رسول يعني ولدك الشهاده لازم يكونوا الاثنين كده. الشهاده متصله كده يا بنات. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الايه؟ هو النسك ايه؟ النسك بتروحي في الحج وفي العمره بتعملي ايه؟ في الحج بتعملي ايه؟ المناسك والنسك والذبح بتعملي ذبح لمين؟ وانت هنا في بيتك بتعملي هتذبحي مثلا في العيد لمين؟ ولو مثلا دخلتي بيت جديد هتذبحي لنفرض هدعي لمين؟ وللعتبه. يبقى هي لله. يبقى كل ما نفعله بيكون لمن؟ لله سبحانه. طب ايه فضائل ان الانسان ربنا يمن علينا؟ نعم. أبدا هذه بدعة. هذه من البدع. ولا هي أبدا. لكن لو هو عايز يتصدق من غير ما الناس تحس ما يمنع. يعني نعم. هنتكلم في فضائل التوحيد يا بنات. ايه بقى فضائل كلمه لا اله الا الله؟ ما دامك انت بقيتي بقى فاهمه كده توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه، ان ربك واحد ما فيش رب تاني، هو اللي خلقك، محدش خلقك، محدش يرزقك غيره، ما تظنيش ان في حد يملك الرزق الا الله سبحانه وتعالى، وبناء عليه لا تعبدي الا الله، وله اسماء حسنى وصفات علا فادعوه بها. ان لله ألف هاي، إن الله كم؟ 99 ولا 99؟ ها؟ قولي يا حبيبتي، أنت لغة عربية ولا إيه؟ أهو ده القرآن، عشان كده كان كلهم كانوا بيقولوا 99. هي دي، لأن يا بنات دي بقى هتبقى حاجة مبتدا مؤخرة وكده، واسم يعني هيبقى دي المفروض إنها دي منصوبة يعني، فالنصب هيخليها إن لله 99. المفروض ان انت تاخدي هديه بصراحه مذاكره يعني، ما ان كتير جدا في الدراسات الاسلاميه. ربنا يحسن ختامنا يبارك فيك. تعالوا بقى نشوف يا بنات انك فعلا ربنا يرضى علينا، ولما تقولي لا اله الا الله وانت قاعده كده تسبحي مثلا، تقولي انت عارفه وانت في صلاتك خاصه بعد صلاه المغرب بعد صلاه الفجر شويه، لا اله الا الله وحده لا شريك له، قوليها بقلبك. طب قوليها بقلبك كده، قوليها بحق، قولي ان هو لا اله الا الله بحق، لا اله الا الله وحده لا شريك له، ليس له ند وليس له شريك وليس له ولد وليس له زوج وليس له صاحب وليس له صاحب سبحانه وتعالى، وليس بحاجه، لانه الغني هو الصمد لا يحتاج لغيره سبحانه وتعالى. لذلك عندما نتكلم عن ربي سبحانه وتعالى نقول طب ايه فضائل بقى ان انا ابقى فاهمه كويس ان انا بقول لا اله الا الله؟ شوفي حياتك تبقى ازاي. قيل انه اعظم من فضائل كلمه التوحيد اللي احنا بنقولها دايما، انه اعظم نعمه انعم ربي سبحانه وتعالى عليهم على عباده ان هداهم الى كلمه التوحيد، كما جاء ينزل الملائكه بايه؟ بالروح من امر ربه على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا إيه؟ الا انا فاتقون. دي اعظم حاجه، اعظم يعني اعظم نعمه في حياتك. تقولي بس انا ناقصني كذا وناقصني كذا وناقصني كذا، اقول لك يا بنتي ناقصك ايه؟ تقولي مثلا على سبيل المثال ما عنديش ولاد، واحده تقول تانية لسه اتاخر مثلا الزوج ما جاليش بسرعه، واحده تانية تقول فقيره ما عنديش، واحده تانية تقول اصل انا مريضه، واحده تانية تقول متسلط عليا الناس. اقول لك عندك اعظم نعمه قالها ربي سبحانه وتعالى، اعظم نعمه التوحيد، اعظم نعمه في حياتك كما قال ربي ينزل الملائكه بايه؟ بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذره انه لا اله الا انا فاتقون. النقطه الاخرى، النقطه الهامه في كلمه التوحيد دي اللي انت المفروض اننا نعرفها اللي احنا قاعدين نقولها واحنا مش حاسين بيها، اللي هي هتنجيكي من النار. هقول لك دلوقتي ان يعني ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني تخيلي لو كان في معصيه، اي معصيه وقعت فيها تتركي لمشيئه الله، كبار او صغار تتركي لمشيئه ان شاء عذب ان شاء الله، الا انك تجعل لله ندا وهو الذي خلقه، الا ان الشرك لظلم عظيم. ولذلك نقول من فضائل كلمه التوحيد لله، التوحيد الالوهيه اللي هو توحيد لا اله الا الله، انه الغايه التي خلقت ارسلت الرسل وخلق لها الجن والانس كما قال ربي وما خلقت الجن والانس الا لان الاله واحد. نعم عايزه ايه خط صغير؟ طيب انا اقولها لك هتجيبوا لهم كده شبوه يا بنتي. اعظم نعمه النقطه الثانيه انه الغايه التي من اجلها خلق ربي الجن والانس وما خلقت الجن والانس الا شايفه ولا نكبر النظاره شويه؟ طيب هنا يديك الصح. يلا يا بنتي من فضائل كلمه التوحيد ان كل الغايه انزل الكتب كلها كما قال ربي في كتاب في سوره كما جاء في سوره هود يقول ربي الف لام راء كتاب احكمت اياته ثم فصلت لله من حكيم من ايه خلق الا تعبدوا الا الله انني لكم منه نذير وايه بشر. وقال في ايات كثيره امر ربي سبحانه وتعالى من فضائلها انها اعظم شيء لتفريغ الكون. يعني تعرف ما تكوني في كرب، اما تكوني في كرب شديد جدا يعني مش جربي، يعني تعالي كده اكثري من قول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، اكثري منها لولا انه كان من المسبحين. كذلك في ركنه الى يوم يبعثون، يعني ربنا نجى بالتوحيد. سبحان الله، ربنا نجى سيدنا من يونس من بطن الحوت في ظلمات ثلاث بانه كان من المسبحين، كان يكثر التوحيد، كان يكثر قول لا اله الا الله سبحانه وتعالى. ومن هذا يعني من اعظم النعم انه من قالها لا يخلد في النار ابدا. لا، ولذلك وكذلك ننجي الايه، ولذلك هنا نقول ان كان في قلبه مثقال حبه من خردل اخرجه من النار من كان في قلبه مثقال حبه من خردل من ايه؟ الايمان، التوحيد لا اله الا الله. يعني يدخل الانسان، ممكن طبعا الانسان يكون عنده معاصي كثيره جدا، وتعرفين ان المؤمن لا يخلط في النار بفضل الله عز وجل، انه حتى لو مكث فيها لانها موازين يا جماعه، موازين، فمن ثقلت موازينه فعيشة ايه؟ ومن خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. يعني هي مثقيل الموازين، وزن ومين بقى الله طح موازينه مين؟ اللهم ثقل موازيننا بالطاعة، اللهم ثقل موازيننا بالطاعة. لذلك هنا نقول أنه إذا كمل في القلب، لو كمل الإيمان ده في القلب، التوحيد لو كانت الكلمة دي من فعلا شجره في قلبك، وبتعمل تثمر الطاعه وتثمر حب الناس وتثمر العطاء وتثمر الخير وتثمر الصلاه وتثمر الزكاه وتثمر كل اللي هي الثمرات الجميله للخلق الحسن اللي هو امرنا به الاسلام، وكان الانسان العبد يمنع من دخول النار، يمنع ما يدخلش النار ابدا. لا تمس النار، اللهم حرم من هذا الشر على النار. كان الايمان كان عنده ايه؟ كما ذكرت لكم وزير، قيل أنه يحصل لصاحبها الهدى الكامل والأمن التام في الدنيا. الذين آمنوا يقول ربي، على قدر كلمة التوحيد في قلبك، على قدر توحيدك لله عز وجل في أي أمور في حياتك كده، مجرد ما تتذكر الله عز وجل تقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، مجرد الكلمة دي تنزل على قلبك برضه من سنين. أنس يا جماعة، أنس يا أحبتي، أنس. أنت لما تقولي لا إله إلا الله بتأنسي بمن؟ بالله الواحد القهار. ولذلك لما تقولي هذه الكلمة يقول ربي، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الهداية ولهم الأمن في الدنيا. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. أنه أعظم سبب لنيل رضا ربي سبحانه وتعالى، رضي الله عنهم ورضوا عنه. لما رضوا عن الله عز وجل الحلو لا يرضى الله، فكان ذلك سبيل رضا ربي، أن يرضى عنك ربي ولو سخط كل الناس ولو سخط كل الخلق. اللهم رضى، اللهم ارزقنا الرضا، اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا رضا من سبع رزق. ولذلك السبب الأعظم لنيل رضا ربي سبحانه وتعالى، والسبب الأعظم لله سبحانه وتعالى، أنه أسعد الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا قال رسول الله، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وجبت له ايه؟ شفاعة، وجبت له شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني تخيلي في الموقف العظيم تبقي محتاجة مين يشفع لك؟ يا رب اجعله شفيعا لنا. وانت عارفين مرة ان شاء الله هديكوا انواع الشفاعة، الشفاعة الكبرى والشفاعة، شفاعة الرسول، انواع شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومين اللي يشفع، مين ربنا يأذن لهم بالشفاعة، وفي النهاية شفاعة رب العالمين. اللهم ارزقني واياكم بكل شفاعة الله سبحانه وتعالى. زيك نقول السبب الاعظم، أسعد الناس بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لا إله إلا الله كما جاء في الحديث خالصا من قلبه. من أعظم فضائلها أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة باطنة متوقفة على قبولها على التوحيد. يعني لو عملت أي حاجة، المهم يقول لك يعني أنت بتوحدي، المهم هتقديني العمل ده، أنت بتقولي أنه لا إله إلا الله ولا لا؟ ولذلك كما قال ربي سبحانه وتعالى في أعمال من كفر بالله، أن أعمالهم كرماد اشتدت به الريح، كأنها رماد. في يعني عملوا إيه؟ مهما عملوا. ولذلك سبحان الله، وجدوها كسراب بقيعة يحسبوا الظمأن، فاكرين يعني فاهمين يعني ايه سراب بقيعة؟ يعني ما يكون واحد مسافر كده يقول ايه نفسه في ميه، يبص كده يقول قدامنا ميه على الارض كده، ساعات بتبقي ماشيه في السياره كده وتلاقي تقولي في الارض ما كانها مبلوله، هو لا ده مش كده، ده هو كانها خيال، كانها سراب، يسموه هذا سراب، يعني كسراب بقيعة يحسبه الظمأن ماء حتى إذا جاء لا لم يجد شيئا فوجد الله أن وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو حيروا اوحلوا كمان اعمالهم مع انه لانه مش لانه عمل ده كله مش موحدين لله عز وجل. قال ايه بقى؟ او كظلمات في بحر لبدي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكن يرى ومن لم يجعل الله له نورا فلا هدى له. وشوف بقى الجمال في سوره النور لما هنا يقول لك ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ويرجع في الايه في الاولى في بدايه الايات دي ذات الله نور السماوات والارض مثلا يريه كمشكال فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجة كأنها حكم ذري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمتس نور على نور. هذا الإيمان في قلب العبد المؤمن. اللهم ارزقه إياه يا رب العالمين. ولذلك قيل ومن فضائلها من فضائل كلمة التوحيد إن بتسهل عليك عمل الخيرات. ليه كنت بتصلي أخرتي عن الصلاة؟ لا لا لا سبحان الله. يبقى بالنسبه لك الصلاه بص شوفي اثنين مثلا الكلمه الحويه في قلبك تلاقيك صلاتك دي اهم حاجه. ما تقدريش تنامي هيجيلك نوم لو نمت من غير ما تصلي العشاء والله ما يجيلك. وناس ثانيه من ما شاء الله يعني قريبه العين. ما الفرق؟ قوه الكلمه دي نور الكلمه دي في قلبك. دي الكلمه دي لو بقت في قلب قويه لها شعاع بيطلع على الجسم كله سبحان الله. نور يطلع على الجسم كله على كل جوارحك بصدق. هذه كلمة التوحيد هي اللي تخليك تمنعك من المعصيه وتخليك زي ما تقول زي ما قلت لك كده هتيجي تصلي هتيجي مثلا هتنامي من غير الصلاه تبقي تعبانه هتخلص. هل كان عايزه تنامي؟ عايزه تنامي ولا انت عارفه تنامي ولا انت عارفه تقومي؟ لانك هنا امر هام في حياتك هي الصلاه. لانك بيعملك ايه؟ تسهل كلمه التوحيد على العبد فعل الخير. توحيد الله ايه اللي سهلك الامر ده وصعب عليك ان انت ما تناميش من غيرها؟ الكلمه دي قلبك يتربع فيها هذه الكلمه. ولذلك تسليكي عند المصيبات. هنا بقى تشعري بقى ان انت عند البلاء انت مش لوحدك. لا انت مش لوحدك، انت في عنايه الله عز وجل، انت في معيه من الله عز وجل. انت سبحان الله انت البلاء شديد لكن خلي بالك اوعي تنسي انك مع الله، ان الله عز وجل مع الصابرين. اوعي تنسي ان الله مع المحسنين. اياك تنسي ان الله مع المتقين. اياك تنسي ان الله مع المقبتين. فتشعري بمعيه خاصه من الله بكلمه التوحيد. ولذلك بتكون لك عند المصيبات تسليه ان الله معنا. لما تشوفي كده هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه؟ هم في الغار. تحزن من ايه؟ لا تحزن إن الله معنا. وكان من كان مع الله، أنا أقول لك من كان مع الله فمن يغلب، ومن كان مع الله فمن يخاف، ومن كان مع الله معه الفئة الغالبة، ومن كان مع الله فمعه الأمن الشديد، ومن كان مع الله فهم لا يغلب. سبحانه وتعالى إنا لننصر إيه والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الشهد. ولذلك نقول ومنها أن التوحيد إذا كمل في القلب حبب لصاحب الإيمان. بص تلاقيك مثلا أنت حبب زي الإيمان لما تيجي تجلسي في مجلس كده وحريص عن الله عز وجل تلاقيك كأنك أحلى من أي شيء في الدنيا. صح؟ الحلاوة اللي في قلبك دي كلمة التوحيد، دي غارسة في قلبك، دي ثابتة في قلبك، دي جذورها ممتدة، دي فروعها طالعه لفوق، دي طالعه في السماء، اصلها ثابت وفروعها في السماء، تؤتي اكلها كل حين، كل وقت. طب ايه اكلها اللي هتديلي كل حين؟ كل وقت عايزه تعملي طعم، كل وقت عايزه تعملي طعم، تنامي تلاقيكي سبحان الله يا ربي، سبحان الله، تلاقيكي استغفري مره، سبحي مره، تتلفي على جنب الثاني من غير ما تسيبك، تروحي مصلي على رسول صلى الله عليه وسلم، تقومي تبصي في المنبه مثلا او في الساعه هنا الساعه كام كده؟ تروحي نايمة تاني. هي كلمة التوحيد اللي عامل فيك كده حبها، تعلق قلبك بها وتعلق لسانك بمن فوق العرش سبحانه وتعالى. ذلك هنا ومنها أن التوحيد إذا كمل في القلب حبب إليه بصاحب الإيمان وزينه في قلبه. تجد ما فيش حاجة في الدنيا والله كل الدنيا بأكملها ولا تهمك. ليه؟ لأنها يا دنيا غور يا ضيق، يا دنيا لو دمت لأحد دمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انت احسن من النبي صلى الله عليه وسلم، لم تنم له الدنيا ابدا. وحتى اللي ظنوا ان الدنيا بتدمرهم فتره. وكما ذكر رب سبحانه وتعالى في كتابه الكريم انك ميت انهم ايه ميت. ومنها ايضا انه يخفف على العبد المكاره ويهون عليه الالم. لما تيجي تشوف الانسان ساعه الالم او ساعه اي يعني بلاء شديد او اي الم، لما تيجي تقول لواحده ما تنسيش انت داخل العمليه دلوقتي، ايوه تنسي ايوه تنسي. تبقى الواحده في كل دول دي وهي تقول لها تدخل لها وهي تبقى كده تقول لها انت داخله دلوقتي تعمل العمليه، هيبقى في الم في مشرط هي، بس ايوه تنسي. حتى الشوكه مشكها الا كفى الله بها عرفت انت. ايوه تنسي ان انت في معيه الله، ايوه تنسي ان انت اجرك على الله، ايوه تنسي ان تعبك مش هيضيع عند الله، ايوه تنسي ان كل تعب مر بيكي عند الله درجات عند الله سبحانه وتعالى. فتجدي مجرد ما تسمعي كده وتحسي بيه التوحيد لا اله الا الله بحق، بتغرس قلبك. بقول لك بتجد يجد الانسان بتهون على الانسان كل بلاياه وكل الم خلاص. ولان لو كان لو عاش الانسان في معيه الله عز وجل لا اغناه ربي عن الخلق اجمعين. لما تيجي تشوفي انك في معيه الله عز وجل خلاص مش محتاجه حد، انت مش محتاجه حد، انت غنيه بالله وفقيره اليه، انت افقر الخلق اليه وانت اغنى الخلق منه به سبحانه وتعالى. من فضائل التوحيد، من اعظم فضائل التوحيد، يقول العلماء ايضا انها بتحرر العبد من رق عبوديه المخلوقين. يعني مش هتتعلمي حاجه ابدا، لن تتعلقي الا بمن؟ هتبصي كده وانت قاعده متعلقه بشيء، تعلقت بشيء، واحده تعلقت بشيء جدا جدا، وبعدين تقولي تعلقت بشيء جدا، انت كده انت فرق شيء، انت فرق هذا الشيء اللي انت هتتعلقي بيه، انت ليه متعلقه بيه كده؟ الباقي الدائم وجه ربي، لا باقي الا وجهه، لا دائم الا وجه ربي سبحانه وتعالى. فيجد الانسان لا يتعلق، فبتتحرري من الرق اي عبوديه لغير الله الواحد الديان. خلاص مفيش حاجه في الدنيا ابدا هتخليكي هتتعلقي بيها التعلق الشديد اللي هو يعني لانه لا غنى عنه، لا ملجا منه الا اليه، لا قوه الا به، لا ركن شديد الا اليه سبحانه وتعالى. لذلك فيكون العبد متعبدا لله فلا يرجو سواه ولا يسال غيره ولا يخشى الا الله سبحانه وتعالى، ولا يميل ولا يرجو ولا يتوكل. لما تيجي تبص تلاقي كده مثلا امر مر عليكي كده وانت تقول تخافي من الامر ده شويه او تتضايقي شويه كده، وانت تقول ايه تقولي كلام لنفسك يعني ربنا يعقلنا يا رب يثبت عقولنا يعني مش كلام يعني لا يعني كلام تثبيت كده، لا ايه ده انت بتفكري في ايه؟ تقعدي تقولي لنفسك كده بتفكري في ايه سبحان الله؟ انت مش متوكله على الله؟ تقولي كده لنفسك كده انت مش متوكله خلاص كافيكي كافيكي ربي سبحانه وتعالى. ومال فين اين التفويض؟ افوض اين افوض امري الى الله سبحانه. ومن فضائل هذه الكلمة إن هذه الكلمة إذا تمت وكملت في القلب بيرزق الإنسان الإخلاص التام، لا ينتقد شيء أبدا، يعمل كل شيء ولا يغيب عنه ربي لحظة. لو بياكل يقول يا ربي والله أنت أعلم أنا ليا نفسي أكل ولا أشرب، بس والله يا رب انا بعمل الاكل ده من اجلك عشان ادينا القوه، كنت اصلي وكنت اتعبد وكنت انزل وكنت ما حدش يشيل فيا ولا حب كده، تقعدي تقولي لنفسك كده لمين؟ فبيرزقك بهذا الامر كلمه التوحيد، ان انت بتبقى امور حياتك كلها بتدور حول هذه الكلمه كلمه التوحيد. ومن فضائلها ان الله سبحانه وتعالى تكفل لاهلها بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف. انا لننصر ايه؟ في الحياه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. تكفل ربي باللي يقول الكلمة دي اللي يغسل اللي هو بيوحد الله بحق، إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل له عزا في الدنيا وشرفا في الآخرة. اللهم ارزقني إياكم هذا الفضل والتسديد في القول والفعل. ومنها أن الله تبارك وتعالى يدفع عن الموحدين شر الدنيا بكل ما فيها، لأن ربنا سبحانه وتعالى إن الله يدفع عن الذين إيه؟ أمن، كما قال في كتاب ربي سبحانه وتعالى. احنا اعتقد ان دلوقتي خلاص الوقت بتاعنا في التوحيد فاضل كده. طيب ما زلنا في اسباب التوحيد، اسباب ترسيخه بقى. احنا تشوفي يعني الثمرات اللي تطلعي انك توحدي الله، توحيد الله في ايه وايه وايه؟ توحيده في الربوبيه اللي هو الرب الخالق المدبر، توحيده فيه الالوهيه اللي هو الاله الواحد الذي لا يعبد الا سبحانه وتعالى. ولذلك قل ان صلاتي ونسكي. والثالث توحيد الايه؟ ليس كمثله شيء اسماءه فلنمثل ونكيف كما انزلها ربي في كتابه وفي على سنه نبيه صلى الله عليه وسلم. ما يبقاش بمزاجنا، ما نحطش اسم الاسماء على هوانا، لا، الاسماء اللي ثبتت في الكتاب والسنه ان ربنا سبحانه وتعالى اثبتها لنفسه او جاءت على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. طب ازاي بقى كلمه التوحيد اللي هي الشجره دي اثبت جذورها؟ اذا كانت اللي انا اتكلمت فيه ده دي الحياه الجميله اللي بتحصل بعد ما الانسان يبقى موحد لله عز وجل. طب ازاي بقى اثبتها؟ لان بعض الناس بيقولوا لا اله الا الله لكن ضعيفه، ده مش شجره ولا حتى غصن ولا حتى فرع ولا اي حاجه، شجره مهزوله، شجره ركيكه ضعيفه ملهاش جذور قويه، ولذلك لا تتعدى. طب فين الشجره اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه اللي هو اصلها ثابت وفرعها في السماء؟ كلمه التوحيد في القلب العبد المؤمن اصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي اكلها في اللحين باذن الله. يعني كل لحظه تبص تلاقي المؤمن الموحد الحق لا يفطر عن ذكر ربي ولا يرضى بربي سبحانه وتعالى ابدا تبديلا، ولا يرضى ابدا ان تبدل حياته من حياه الطاعه الى حياه المعصيه ولو كانت الدنيا باكملها في يديه. لذلك طب ايه الاسباب بقى اللي تقوي الكلمه دي؟ اللي تجعل جذورها قويه تمتد في القلب، اللي تجعل اغصانها طويله تمتد الى السماء، اللي تثمر نتيجه امتداد جذورها وامتداد اوراقها وفروعها الى ثمرات تثمر طاعه. تجد الانسان مش متكاسل، ما عندوش فتور، عنده حب للطاعه، عنده اقبال على الله عز وجل، عنده خشيه من الله سبحانه وتعالى، بيسارع في الخيرات. طب ايه السبب؟ ايه الاسباب اللي بتخلي الانسان يستزيد ترسيخ كلمه دي في قلبه؟ ايه الاسباب اللي تعمل كده؟ قال لك اول سبب ان كل طاعه بتعمليها، واحد النقطه الاولى انك كنت بتعملي الطاعه تقول يا رب اللهم اني افعل هذه الطاعه رغبه فيما عندك وحدك، ماليش دعوه بالناس، انا ماليش دعوه بالناس، انا الناس دول بالنسبه لي مش هيهموني ولا يضروني ولا ينفعوني ابدا. فعل الطاعات رغبه فيما عند الله تبارك وتعالى تاكيدا لقول ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هتكون في مسابقه للخير دايما سريعه، دايما سريعه، اللي دايما اللي بس كلمه التوحيد في قلبه رسخة تلاقيه دايما سريع في الطاعه، دايما يسارع، دايما يسابق، مش في الدنيا، لا، سباق الدنيا سباق ده يفشل فيه الانسان، لكن سباق الاخره. ولذلك هنا فتكوني سباقه للخير دائما سريعه، سباقه، لو نودي على الخير في اي ما في اي شيء هتبقى انت نمره على طول تسبقي في هذا الخير سريعه عليك. فتكون حياتك كلها لله، اجمل شيء في الدنيا ان تكون حياه العبد الموحد لله عز وجل. تقولي طب احنا ما احنا عندنا اولاد وعندنا زوج وعندنا اسره وعندنا اولاد كمان، ممكن سبحان الله انا بربي ابني وبدي له حقه او بنتي او اسرتي في الله عز وجل، هربيهم تربيه بما يرضي ربي سبحانه وتعالى، ادي حق زوجي بس ما بقاش كل الحقوق الثانيه تضيع على حساب. لو كانت نيتك المسارعه ربي هيبارك لك في وقتك، لو كانت نيتك المسابقه ربي سبحانه وتعالى هيبارك. ذلك اولها فتكوني سباقه للخير دائما سريعه اليه، فتكون كل حياتك لله سبحانه وتعالى. انت عارفين اللي بيقول انا كتب على ظهري مباعا لله، ان يكون الانسان مباعا لله، مباع عبد لله عز وجل في كل وقت، عبد الله يقول لسان حالي في كل وقت قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولذلك هتقيسي كل عمل في حياتك بمقياس واحد. ايه المقياس ده؟ رضا الله. لو اتكلمت كلمه هتسالي نفسك الكلمه دي رضا الله ولا مش رضا ولا رضا الله. ولذلك اي عمليه بتعمليها الامر ده هيخليك تحجمي او تفعلي في اي مساله ان الامر ده يكون ايه؟ لرضا الله سبحانه وتعالى. الامر ده لو عملته هيزيد طاعتي ولا هينقص طاعتي؟ هقعد اتكلم كتير هتزود ولا هتنقص؟ خلاص. هعمل عمل مش يعني ملوش لازمه هيضيع وقتي ولا انا كده بسارع في الخيرات؟ لذلك النقطه الثانيه، يبقى الاولى انت بتعملي مسارعه في الطاعه ابتغاء وجه الله عز وجل، بس مسارعه، نقطه مسارعه دي ضعي لحدها خطوط، لان من اسارع سابقة سابقة مسابقة ومصارعة هم التي ذكرت في كتاب الله في عمل الخير. النقطة الثانية في أسباب ترسيخ هذه الكلمة في قلبك، اللهم أن نملأ قلوبنا أو رسخت قلوبنا ترك المعاصي في حياتك خوفا من الله. تيجي شوفي كده نفسك، إيه المعصية اللي أنت ملازمة عليها حتى لو كان فطور في الطاعة لمعصية، حتى إذا كنت بتتأخري عن طاعة لربك سبحانه وتعالى، ما دي سبحان الله منتظرة إيه؟ وإذا كان ربي سبحانه وتعالى بيأمرك بالمسابقة والمصارعة أنت بتتأخري ليه؟ لذلك تتركي المعصية فورا وتتركيها وتتركي معاه مكان المعصية فورا. لو لقيت نفسك بتعملي معصية وعايزة كلمة التوحيد تبقى في قلبك، أي مكان للمعصية تركي سيبيه، وسيبي مكان المعصية وتذكري أن الله رقيب عليك، تذكري ان ربي رقيب عليك. انت دلوقتي في مكان معصيه تقولي ما حدش شايفني وما حدش نص، لا في شايف، ده المطلع عليك الكبير المتعال، لا انت نسيتي بس، ولذلك وهو معكم اينما كنتم. ولذلك لا انسى ابدا هذه الابنه اللي كانت بتحكي كده وتقول كنت في مكان معصيه، كانت في مكان معصيه بنت كده من البنات كتبت رساله يعني تقول كنت في مكان حصل هناك كانت تكاد تقع في خطا كبير جدا، تقول وما ان راقبت الله تذكرت الله في الحال، قلت يا رب سبحانه رحت سايبه مكان المعصيه، فتركت مكان المعصيه. وقول زي بالظبط كده زي سيدنا يوسف قال ايه، معاذ الله انه ربي احسن مثواي، رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. فتقول فخرجت من مكان المعصيه ومضى وقت وتقدم الي يعني زوج، بنت كانت بنتي يعني بنوته لسه، وتقدم الي زوج وتجوزنا، وكانت الهديه بتاعت الفرح هديه في نفس المكان ده اللي تركت فيه لله، من ترك شيئا لله عوضه. تقول اقسم بربي عوضني ربي عندما قال لي زوجي الهديه بتاعتك ان انا هوديك المكان ده، تقول تذكرت ذلك اليوم الذي تركت هذه المعصيه الشديده من خشيه الله عز وجل، من ترك شيئا لله عوضه. ما يجي الإنسان يترك شيء يقول لا لا لا إني أخاف الله رب العالمين، لا هعمل إيه يعني، ولو قعدت في المعصية دي وكده وبعد كده ربنا قبضني على المعصية دي أنا هعمل إيه؟ فاتركي المعصية فورا، وتذكري أن العمر قصير، وتذكري أن الأيام تمر بسرعة، وتذكري أن العمر محدود محدد بضع ساعات، عمرنا بتمر عجيبة يا بناتي، بيمر اليوم باليوم. أنا سبحان الله عندما أذكركم يمر الأسبوع بالنسبة لي كأنه لمحة عين، كأنه لمحة بصر، بتمر الايام بسرعه. يعني الانسان اللي يقول يا ده احنا عندنا ملل، ده الايام طويله، اقول لها طويله ازاي، طويله ازاي، الاسبوع بيمر وياتي المر. ولذلك لو كان الامر تركت المعاصي وتركت المعاصي لتذوقت حلاوه كلمه التوحيد، تركت المعاصي خوفا من عقاب الله عز وجل. النقطه الثالثه من الحاجات اللي ترسخ خلنا النقطة الثالثة دي كده، لأن خلاص أعتقد إن خلاص الكلام. واحدة بتقول لو الذبح شكرا لله على نعمة من الله اللي فيها شيء، أبدا أبدا يا محمد في الغرفة لا ما فيها شيء حبيبتي أبدا، الذبح سبحان الله من أفضل النسك. يعني نسيت وسلمت بعد الركعة الثانية في العصر فصليت ركعتين بعدها مباشرة وسجدت السجدة سهوا، هذا صحيح؟ نعم صحيح. هل للولد أن يطلب ويأخذ من والده الكثير ويعطيه؟ هل في هذا ظلم للبنات وهو الولد الوحيد؟ طبعا ظلم للبنات، لان الولد لما يكون ولد وحيد بيتمادى الاخذ، والمفروض الامر يكون في ايه، نوع من الايه، طبعا العدل، طبعا العدل. الاخت عابده لو في سؤال اخر تقول السائله ما كفرت من فطر ايام من رمضان بدون عذر شرعي؟ لا يتوقف على نوع الفطار، لو كان الفطار هذا لوجود الزوج يبقى ده شهرين متتابعين. لو كان الامر كده يبقى المفروض انها يبقى كل يوم كل يوم يبقى كده، لكن لو هي فطرت لانها فطرت لانها زي واحده ايام الامتحانات فطرت تستغفر او كده، فتستغفر وتتوب وتمضي وتقضي ايه عن اذا دخلت المسجد والامام في الركعه الثانية فصليت معهم وأكملت صلاتي ولكن ما صليت تحية المسجد، مش مهم ماذا افعل؟ اصلي تحية المسجد ام ادخل في الصلاة؟ لا طبعا ادخلي في الصلاة، لا صلاة بعد الايه؟ المفروض الصلاة المكتوبة. هل يجوز القاء القمامة دي قلناها لكم؟ قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله. نعم نعم. الله